أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشمس والقمر بحسبان.